وإن جاهدك، أو كلمة جاهدك، احنا قلنا جاهد وجاهد، في جاهد وفي جاهد، جاهد جاهد في نفسه، إنما جاهد فيه واحد ثاني قدامه عمال بإيه بيعرضه في الجهاد، يبقى اسمها مفاعلة. اسمها إيه؟ مفاعلة. مثلا فلان قتل فلان، خلاص انتهى قتل، وفلان قاتل فلان، يبقى فيه واحد عمال بإيه بيقاتل، يبقى اسمها إيه؟ مادة في المفاعلة. شارك فلان أي فلان، يبقى كل واحد منهم شريك للثاني ولا لا؟ ولذلك يقول لك ان كل واحد منهم متى يتحقق وجود الفاعل والمفعول في اسم في شيء واحد، الفاعل والمفعول، تقول ايه؟ شارك زيد عمرا، يبقى زيد فاعل ولا شارب فاعل، وعمرا مفعول. طب ما هي برضو وشارك عمرا زيد، يبقى ده برضو فاعل، يبقى كل واحد منهم فاعل، ولكن غلبنا الفاعلية في واحد والمفعولية في واحد ايه؟ في واحد اخر. جاهد يعني مش قالوا لك كلمة وبس انت تجهد وهو انت جاهده، يقول لك لا ما تشركش، هم قالوا الفعل يعني اهل وربك. وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم، النصيحة بتاعتي الوصية بتاعتي لا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروف، إياك أن تجعل من كفرهم وإرادتهما أن تكفر أنت معهم سببا في اللدد يقطع الرحم. أنا بقول لك حاجة متعلقة به، يعني هم مشركين وعايزينك تثبت به، مش مشركين وبس، فلا تطعهما أبا الحد. وصاحبهما في الدنيا إيه؟ وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، هو في اشراك بعلم؟ لما قال لك لا ده هو الواقع اللي ما فيش علم طالع. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من اناب اليك. انت مش هتبقى لوحدك، انا مأمورك كده، فيه ناس قبلك وايه انابوا الي فقليك وياهم. قالوا ان الايات دي نزلت بشأن سعد ابن ابي وقاص. سعد ابن ابي وقاص كان الذي يسميه خاله، هذا سعد خالي فليولن امرؤ خاله، لانه من قريب الام. سعد ابن ابي وقاص لما اسلم امه كانت تحبه، كانوا يسموا اللي اسلم صبأ، اللي اسلم يسموه ايه؟ صبأ. فلما قالوا له كانت هتنجد، وقالت والله لأغرين في العراق وأقعد في الشمس وأمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن الاقتتال وعن مش عارف إيه حتى يرجع إلى ديني. وفعلا راحت وقعدت وعملت عمل. فأخبر سعد فقال دعوها، والله لو عضها الجوع لأكلت، لو عضها الشراب لشربت، ولو آزاها القمل لاغتسلت، وأنا لم أسيب عن الدين الذي لي. أهد وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لو أن الذي يكفر بالله ويريد من المؤمن به القريب منه كابن أو غيره يكفر بالله ثم يرى وصية الله به رغم كفره، مش كفره، ورغم إرادة أن يكون هذا الولد الكافر، ومع ذلك قال صاحبه في الدنيا معروف، يبقى يعرف إن رب إيه؟ رب رحيم. ولذلك احنا قلنا سابقا قالت الأرض يا ربي زلني أن أخطف ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت السماء يا ربي اذني ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم ايه خيره ومنع شكره، وقالت البحار يا ربي برضه ذل اغراءهم يقول وقد طعم خيره، والجبال قالت له اسقط عليهم ايه، قال لو خلقتموهم لرحمتموهم. سمع انت شفت واحد من البشر يجيب صنعته كده يكسرها؟ ولذلك يقول لك لله أفرح بتوبة عباده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. شوف البعير وهو ماشي في الصحراء وتاه منه ولد وبعدين يلاقيه، هو ربنا يفرح بالعبد اللي بيرجع له زي ما العربي يفرح بالايه بتاع، يبقى نعم الرب رب. ولذلك يقصون ان سيدنا ابا الانبياء اللي هو سيدنا ابراهيم جاء راهي رجل فطرق بابه فوجد فيه لبس الزنار والحاجات اللي دي، فقال له انت جينك ايه؟ فقال له بقى كذا، قال له مع السلامه. فأوحى الله إلى إبراهيم، يا إبراهيم لضيافة ليلى عايز يسيب دينه وأنا وسعته وقد كفر بي. فسيدنا إبراهيم شمر وتل جاري يروح الرجل الأحمر وراح جايبه منه. قال له تعالى يا أخي اعتذر لك، أيوه الله أنا ما جيت لك ونهرتني وسبتني. قال له ولكن ربي عاتبني فيك. قال ربك عاتبك فيك؟ قال له نعم. قال له نعم الرب رب يعاتب احبابه في اعدائه. فلو ان الكافر ده عرف ان هو بكافر وعايز يكفر ابنه كان يقول يا سلام ايه الرب ده بقى انا كافر بيه وعمال بيلقى علي يا ابني، يلقى علي يا ابني، واللي برضه صعبه في الدنيا معروف. ولذلك الناس اللي مثلا يعشقون دينا ويروحوا للدين الثاني أهله بيزعلوا، لما احنا ننفع نقول له كن في دينك الجديد أبر بهم من دينك القديم حتى يعلموا محاسن دينك. ساعة ما تكون تضاعف البل وتضاعف المعروف يقول يا سلام الدين ده ما يعرفش كده، يقول ده يبقى بالنسبة لهم ايه؟ لعل جاي يكذبهم منه. ولا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نشوف مش قال لك واعطهم معروف، عملوا مصاحبة يعني خد بالك منهم، يعني يحتاجوا حاجة ويختفوا يقول لك يا آمن مش عايزين منه حاجة، يبقى اعمل لهم مصاحبة عشان انت تعرف كل حاجة من قبل ما يقولوا لك، لان كلك تدرك قبل ان يكون دي احسان اخر. ما تلجئوش الى ان يستجيب يعطفوه ويجي يطلب منك. ولذلك الرجل اللي طرق بابه طارق فراج له رجل يعرفه فأسر إليه بشيء، فدخل الرجل وجاء بشيء وأعطاه له ثم بكى. فلما ذهب إلى امرأته وجدت يبكي، قالت له ما يبكيك وقد وصلت، أنت وديته اللي هو عايز يبكيك إيه؟ قال أبكي لأني تركته يسألني. كان يصح انني اتتبع امره واعرف ايه حاله قبل ما يسالني. نعم. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. يعني مش هيكونش ده كله. نعم. ومعنى ذلك ان عمله في بر ابوه بالمعروف ربنا قال له برضه مش هنساها لك، هجعلها في حسناتك. ليه؟ لانك اطعت تكليفي وامري فيك. زي كمان زي ما بقول لك صلي، قلت لك صاحبهم في الدنيا معروف قد ايه؟ تبقى عملت عمل ايماني ولا ما عملتش عمل ايماني؟ تبقى عملت عمل ايماني. يا بني برضه خطاب التلقين والتوصيف، انها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. الله يريد أن يدله على صفة من صفات الحق، الصفة أنه يعلم كل شيء، كل هذا هيعلمه. وإياك أن تفهم أن الأشياء التي يعلم الناس أنها أخفيت تخفى على الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كل شيء معلوم لله. فبعد ذلك قال إيه؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، اللي هي إيه؟ حسنة التي صح، سيئة يعني إنها أي شيء يحاسب عليه، يكون في أي شيء مختفي يبقى ربنا إيه؟ هيعلمه. هنا برضو المستشرقين يجوا يقولوا في علم الله الخفي بخفايا خلقه، الله قال كذا وقال هم أريون، قال صلى الله عليه وسلم إلا أنه يقول يعلم الجهر وإيه وما يخفى، أنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يعلم الجهر من القول ويعلم إيه ما تكتمون. يقول طيب ما نكتب كل يمتل بإنه يعلم ده معقول، إنما الجهر من القول طب ما كله عارفه، يعلم الجهر من القول الكل إيه كل عارفه، يعلم الجهر إيه وما يخفى في آية ثانية الله. طب الجهر إزاي يمتل بيه مع أن الجهر ده مجهول ومعلوم؟ أم قال هو قال إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتب بخطب واحد، ده بخطب جماعة، وإذا خاطب جماعة فالجماعة إذا اجتمعت زي ما نشوف مظاهرة وكل واحد قال كلمة يؤاخذ عليها القانون، تضيع كلمة ده في كلمة ده ولا نعرفش مين اللي قال ده ولا مين اللي قال ده، لكن ربنا يروح رابط كل كلمة اللي صحيح. ده احنا دلوقتي لما بنسجل وبعد ذلك يجي صوت عربية ولا تيجي صوت يدخل عنه غلط بيعملوا ايه علشان يجابوا اجهزة تنقية الصوت، ياخد طبقة الصوت اللي انا ويمتي كل طبقة ما عداها، ما تجيش اللي ما تدخلش اللي الله يعني. يبقى معناها المظاهرات اللي انتم تشوفوها مثلا بينقال فيها ايه؟ بينقال فيها كلام كتير قوي، انما هل تستطيع ان تحدد من قال هذه ومن قال هذه؟ اختلطت الاصوات، قال لا الا علي، هرجع كل صوت لطبق الصحبه ما اعرف. يبقى يعلم الجهر الى ان احمل الخفي ولا ما ان احمل الخفي. يا بني انها ان تكن، وكلمه مثقال حبه تؤل حبه من الخردل، كلمه بتاعت حبه الخردل ده ايه؟ ما تؤثرش في الميزان، جعلوها وحدة قياس للكيلو، وجابوا ألف حبة طلعت كيلو، فجعلوها إيه؟ مقياس. فإذا كان جاب أقل حاجة اللي هي حبة الخردل، ما تقولش حبة الخردل دي يعني أصغر حاجة. ولذلك برضو لما اخترعوا في ألمانيا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد بعد الحرب العالمية الأولى، ألمانيا وطنت نفسها على أنها لا يمر عليها فترة حتى تهدد العالم اللي عمل فيها المعادة، وفعلا عمل اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد. الجوهر الفرد ده معناها الجزء الذي لا يتجزأ، فلما عملوا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد الذرة اتفتتت، والذرة تعتبر مقياسا دينيا في قوله ومن يعمل هيه قال ذرة، اكنه جاب حاجة اقل حاجة الذرة، قال له احنا اهم فتتوا الذرة يا سيدي وطلعوا لها ايه اجزاء، وما دام طلعوا لها اجزاء الجزء اصغر من كله، يبقى انت عملت مقياس الذرة دي ايه؟ قال لهم برضو انتوا قرأتم شيئا وغابت عنكم اشياء، لو قرأتم قول الله ولا اصغر من ذلك ولا اكبر، لما اتكلم عن الذرة قال ايه؟ ولا اصغر من الذرة ولا اكبر الا في كتاب. يبقى اذا القرآن في احتياط لكم ولا ما فيش فيه احتياط؟ يقول له لا ده مش فيه احتياط، بس ده اسمه الاحتياط المركب،

قال لأن الصلاة تضحية بالوقت، والوقت زمن العمل، والعمل وسيلة المال، فكأنت ساعة ما تصلي عملت ايه؟ ضحيت بايه؟ بالوقت. اللي بيعمل ايه؟ اللي بيجي منه ايه؟ العمل. اللي العمل بيجيب ايه؟ المال. المال في الزكاة هياخد 2.5، ده انت خدت 2.5 و97.5 كلهم، ما عملتش حاجة، ما جبتش حاجة، يبقى اكتر ولا مش اكتر؟ فاذا قرن ما فيه التضحية بالاصل 100% كله، وبعدين جاب بعدها التضحية بايه؟ يا العشر، يا نصف العشر، يا ربع الايه؟ يا ربع العشر. ادي المسألة. طيب هنا ما جاتش الزكاة ليه؟ ما قالش ليه؟ قال له خد بالك، حتة دقيقة جدا من الاداء القرآني، والله سبحانه وتعالى حكاها عن لقمان، يبقى أرضى من أداء حكمة لقمان. ليه؟ قال لك كويس، من حضور اثنين، الله لم يكلف بالصلاة والأمور اللي بعد ما الإنسان يبلغ يبقى سنه كام؟ 15، إلا في الصلاة، ما كلفش هو اللي أقل من 15 بالصلاة، ما كلفوش، ولكن طلب من أبيه وولي أمره أن يكلفه. يبقى التكليف من مين؟ من ولي الامر، علشان لما يجي معاد التكليف من رب ولي الامر يوم يجد الواد جاهز، لان الصلاة عايز عبادة وعايز اخد الرب كده وكلفه ومش عارف ايه وبتاع. فكأن الله يطلب من ولي امر الولد انه يأمره بالصلاة لسبب، وان ما عملش يضربه عليها العاشر. قال له لأن ما وصلش ميعاد التكليف مني، ولكن لأنك الموجد الثاني له وأنا الموجد الأول لكم جميعا، كلفوا انت، ولما تكلفوا انت معروفك معاه وكونك انت اللي قايم بمصالحه وكونه مش عارف ايه وبتاع، يخلي كلامك يعني ايه مقبول عنده، انه بتمن. ولذلك سأترك لك أنت العقوبة. أنا لما كلف إذا ترك أعاقب، لكن أنا ما كلفتش، أنا كلفتك أنت، يبقى إيه؟ قصرت، تبقى التقصير منك أنت بقى اللي أنت المخالف، إنما هو لسه ما كلفتوش. إذا قال له الصلاة لأنه هو مطلوب منه، إن لم تكن تكليفا من الله يبقى التكليف منين؟ منه هو، وهو اللي يعاقب. أدي واحدة. وما دام يقول له يا بني أنت الوقت كان لسه إيه؟ لسه صغير. طب عاش. طب افرض ان الواد كان كبير وبالغ، يبقى بيعمل له الصلاه ايه؟ ده مش بقى تكليف منه هو لابنه، بيقول له لا عايز التكليف من الله. طب والزكاه ما هي تكليف من الله، ما جبتهاش ليه يا سيدي؟ قال لك شوف بقى، ادي الدقه بقى، ادي الحكمه بتاع لقمان اللي ربنا جابها لنا عشان نعمل منها مبادئ نعيش بيها. أولا كونه كلفه بالزكاة، يقول له آت الزكاة، يبقى معناه أنه أثبت لولده ملكية. والولد معروف ملوش ملكية، بدليل احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت لما قالوا له ايه ده أبوك مات، قال ملكت أمري، يبقى كأنه كلفه أمر برضه، إنما مش مملوك. مش ايه؟ ليه؟ لأن كل ماله بتاع مين؟ بتاع أبوه. فما يأمرش هو بالزكاة، ده هو اللي بيأدي الزكاة، لكأنه ملوش ملكية، وإن كان له نشاط وبيكسب ويعمل ومش عارف إيه بتاع وحاجات زي دي، يبقى مش بتاعته. لما يموت أبوه يبقى يملك أمره، هو اللي يطلب منه الإيه؟ اللي يطلب منه الزكاة. ولذلك تجد آية في القرآن كنا تعرضنا لها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض إيه حرج، عشان شهود القتال وبتاع، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، يعني بيت أبوك تروح تأكل فيه،

حتة دقيقة جدا من الأداء القرآني، والله سبحانه وتعالى حكاها عن لقمان، يبقى أرضى من أداء حكمة لقمان. ليه؟ قال لك ولا ملحظون اثنين، الله لم يكلف بالصلاة والأمور اللي بعد ما الإنسان يبلغ يبقى سنه كام؟ 15 إلا في الصلاة، ما كلفش هو اللي أقل من 15 بالصلاة ما كلفوش، ولكن طلب من أبيه وولي أمره أن يكلفه، يبقى التكليف من مين؟ من ولي الأمر، علشان لما يجي معاد التكليف من رب ولي الأمر يوم يجد الواد جاهز، لأن الصلاة عايز عبادة وعايز أكل ورد كده وقلت ومش عارف إيه وبتاع. فكأن الله يطلب من ولي أمر الولد إنه يأمره بالصلاة لسبب، وإن ما عملش يضربه عليها العاش. قال له لأنه ما وصلش ميعاد التكليف مني، ولكن لأنك الموجد الثاني له وأنا الموجد الأول لكم جميعا كلفوا أنت، ولما تكلفوا أنت معروفك معاه وكونك أنت اللي قايم بمصالحه وكونه مش عارف إيه وبتاع، يخلي كلامك يعني إيه مقبول عنده أنه افتمن. ولذلك سأترك لك أنت العقوبة، أنا لما كلف إذا ترك أعاقب لك، لكن أنا ما كلفتش، أنا كلفتك أنت، يبقى إن قصرت تبقى التخسير منك أنت بقى اللي مكلم خالق، إنما هو لسه ما كلفتوش. إذا قال له الصلاة لأنه هو مطلوب منه، إن لم تكن تكليفا من الله يبقى التكليف من مين؟ منه هو، وهو اللي عاقب، أدي واحدة. وما دام يقول له يا بني أنت الواد كان لسه في إيه؟ لسه صغير. طبعا طب افرض ان الواد كان كبير وبالغ، يبقى بيعمل له الصلاه ايه؟ ده مش بقى تكليف منه هو لابنه، بيقول له لا عايز تكليف من الله. طب والزكاه ما هي تكليف من الله، ما جبتهاش ليه يا سيدي؟ قال لك خد بقى، ادي الدقه بقى، ادي الحكمه بتاع لقمان اللي ربنا جابها لنا عشان نعمل منها مبادئ نعيش بيها. اولا كله يكلفه بالزكاه، يقول له وقات الزكاة، يبقى معناه انه اثبت لولده ملكية. الله، والولد معروف ملوش ملكية، بدليل احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت لما قالوا له ايه ده ابوك مات الملكت امري، يبقى كأنه كان له امر برضه انما مش مملوك. مش ايه؟ ليه؟ لان كل ماله بتاع مين؟ بتاع ابوه، فما يأمرش هو بالزكاه، ده هو اللي بيأدي الزكاه، فكأنه ملوش ملكيه، وان كان له نشاط وبيكسب ويعمل ومش عارف ايه بتاع وحاجات زي دي، يبقى مش بتاعته. لما يموت ابوه يبقى يملك امره، هو اللي يطلب منه الايه؟ اللي يطلب منه الزكاه. ولذلك تجد ايه في القران كنا تعرضنا لها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الاعمى حرج ولا على الأعراض حرج ولا على المريض حرج، عشان شهود الكفالة وبتاع، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. يعني بيت أبوك تروح تاكل فيه، الأم تاكل فيه، طيب أو بيوت إيه؟ إخوانك أو بيوت أخواتك او بيوت اعمامك او بيوت عماتك او بيوت اخوالك او بيوت خالاتك او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم. الله، شوف ملكتم مفاتحه، يعني انت مامن واحد عندك خادم وبتاع في المفاتيح كله عليه الطعام وبتاع ياكل، هيبقى مالك كده المفاتيح، ده معنى تمليكك له المفاتيح اذن له بالتصرف، اذن له بالتصرف، بس التصرف في ايه بقى؟ ان انا اكل بس. مش احكي ديون واطلع عليك. نمسك بقى الايه. اذا الجناح مرفوض في الاكل عن مين؟ عن من اكل من بيته، بيوتكم او بيوت ايه؟ ابوه، امه، طيب او بيوت ايه؟ إخوانك أو بيوت أخواتك أو بيوت أعمامك أو بيوت عماتك أو بيوت أخوالك أو بيوت خالاتك عم عمته خاله خالته خلاص أين ملكتم مفاتحه يقول له الله بقى قبل ما يقول يا أمام كان يجب أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو أبنائكم سكنة ولا لا ما جاتش سيرة الابن هنا لأنه داخل في بيوتكم داخل في ايه في بيوتكم يبقى الولد وما ملكت ايه بأبيه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ليه احنا قلنا كمل في ذاته فيكمل إيمانه بأن ينقل الكمال إلى غيره حتى قانون النفعية يخليه ينتفع به لأن لما يؤمر بأن لك ما تسرقش يبقى آمن على ماله ما تعتديش على عرضه يبقى آمن على عرضه ما تكتبش يبقى آمن على الله كل دي تبقى انتفع ولا ما انتفعش وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر ما هو الصبر الصبر حمل النفس على التجلد للأحداث ليه قال لك لا تؤمن الأحداث عليك بالجزع لأنك في الأحداث تتطلب قوة أقوى إذن في أحداث تبقى عايز قوة أكبر ولا لا تؤمن كتير في الوقت اللي عايز فيه قوة تضعفك حتى إذا أصبت بمصيبة قال لها مصدرين المصدر الأول أن تقع المصيبة بلا غريم لك فيها الثاني أن تقع المصيبة لمن لك فيها غريم إزاي يعني واحد إيه ماشي فوقع رجله اتكسرت دي مصيبة لك بالله غريمه في ديني طب مرض كده هو كان فاتح غريمه في ديني يقول ما دام ملوش غريم فيها يبقى دي قدر ساقه الله اليه بلا سبب يقول يعلم ان دي لازم في ميزانه اما ان تكفر سيئات واما ان تعلي درجات ولذلك الكفار حينما كان يحدث للمسلمين مصيبه يقوموا يفرحوا ثم انهدوا في احد يا سلام ايه اللي حصل بقى فرحوا فربنا يقول لهم انتم اغبياء ايها الكفار ويا ايها المؤمنون ردوا عليهم وقولوا لهم كل من يصيبنا الا ما كتب الله لنا لا علينا يعني دي جايه له لا عليه شوف البنك لما بتحط له وعليه يبقى المصيبه اللي جت لصالح مين لصالحه يبقى انتم ما كانش حقيقتكم ايه تفرحوا لا انتوا تزعلوا لما تقول ولاد الايه برضه ربنا هيرقيهم درجات وتكفر عنهم سيئات ده واصبر على ما اصابك فقال ان ذلك من ايه من عزم الامور الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده يجيب له احداث لا تنكر ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال يا ناس فمن لم يستطع والثاني قال فمن لم يستطع بس الناس بتيجي في الدرجة الثالثة من الاستطاعة وتهونها أوي تقول ايه انه يقول اللهم ان هذا ايه منكر لا يرضيك قال دي بقى يبقى غير بقلبه قال لك هو ده تغيير بالقلب بقى انت لما تقول اللهم ان هذا منكر لا يرضيك تبقى غيرت طب ده هو بقول ما جاء منكم منكرا فلايه يغيره بيده يعني ينقل الى المضاد فإن لم يستطع فليغيره بإيه؟ باللسان فإن لم يستطع فليغيره بإيه؟ يبقى إذا المطلوب من القدر يغير طب وكيف يغير القلب إذا قلت لمن يعمل اللهم إن هذا منكر لا يرضيك وقلتها وسبته في حاله قال لك لا ما يبقاش تغيير ده أمال التغيير إيه؟ أن يكون قلبك تبع طالبك يعني إيه؟ قال لك ما دام أنت انكرت عليه الفعل لانه من راى منكم منكرا ولا قدرتش تتوب على ايده ولو دي تستنصحه ما عندك حتى الاسلوب اللي تقدر تنصحه به او تحصل ايه اللي ادبه عليه. ثم انت تعمل ايه عشان تغير بقلبك؟ قال لك اجعل قالبك تبعا لقلبك، ودام انكرت عليه ده مش كويس. تعمل ايه؟ قال لك اعجله عن حياتك وإلا تبقى منافق. انكرت عليه شيء ينكره ثم ابقيت على وده، وما دام انكرت وابقيت على الود تبقى منافق، تبقى قلبك مش صح. فاحمل نفسك من النفاق واعمل ايه؟ خلاص قلبك انكر ده ومش هو. قال لك يعجلوا عن حياتك. يعني ايه تعجلوا عن حياتك؟ يعني ما تعملوش، ما لكش دعوه بيه، ما تهنيش ان كان في فرح، ما تعزلش ان كان في فرح، ما تتعاملش معاه. ولو كنت راجل صحيح وهو انت بقاله عندك مش عارف ايه، يقول لك اديني الشيء اللي تقول له ده الصنف ده مش عندي. الله، تعجله من المجتمع. ليه؟ لان الذي يجعل الناس يستشهون في المعاصي انه يعصي ويبقى منكر، الناس بتحترمه على كده. طب ايه اللي نقص عليه؟ بل بالعكس يمكن يحترم اكتر. زي ما احنا شفنا في بلاد الريف لما يجي واحد قال ضرب نار ويشتري له بندقيه كده ويحطها ويعوج الطاقيه ويمشي على الاعيان، الاعيان تخاف منه وتحترمه وتروح تحرق له ارض وتروي له ارض وتعمل له مش عارف. الله الله، اذا الاسلام خلاه يحترم، طب ما يبقاش مجرم ليه بقى؟ يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. وقلنا ان يصبر على ما اصابه دليل على انه لو امر بمعروف او نهى عن منكر ربما تعرض للايذاء، فان تعرضت للايذاء فاصبر، لان هذا الصبر يعطيك جزاء واسعا. ولذلك يجب ان تفسر المصائب ان لم يكن لك فيها غريم ان جايه بثوابها، جايه بثوابها. وقلنا بقى ان تغيير المنكر له مراحل. النبي حدد من راى منكم منكرا فليغيره ايه؟ بيده. يقول له ايه ويغيره بيده؟ اذا كان صاحب المنكر ممن له ولايه عليه، ابني اخويا من اهلي، لان لما اضرب ولا حاجه واكسر منه الكاس اللي بيشرب الخمر واقطع له ورق الكوتشينه، وان كان بيدخن اخد السيجاره واضربه مش عارف ايه، خلاص اقدر اقرأ بايدي ولا لا؟ قول الرسول فمن لم يستطع، يبقى قدر عدم الاستطاعه، يبقى فيه منكر وفيه تقدير، لان الاسلام مش كده علشان تلمي نفسك كده. قال لك فمن لم يستطع يبقى انت اللي بتحدد. طب يعمل ايه؟ قال لك بالكلمه الطيبه وخليها كويسه كده، ما ترسلهاش جبل، وخليها حلوه وخليها مش عارف ايه وبتاع. وبكون يقول ما استطعش يعني برضه دليل على ان ما ضمن الممكن ان ما استطعش، يبقى نغير بالقلب. التغيير بالقلب يبقى ازاي بقى؟ مش كلمه تقال ولكنه فعل يفعل. اعجل صاحب المنكر عن حالك، لان ربنا قال قضيه وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها نعمل ايه؟ فلا تقعدوا معنا حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والايه الثانيه قال ايه ربنا فيها؟ واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا. ان رايتهم، شوف كلمه ان رايتهم، يبقى يعرض مش تقعد وياهم، لا يسيبهم يعجبهم. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعزل صاحب المنكر. احنا في تشريعنا بنحبسه، انت حبسته عن الناس مش كده وحطته في زنزانة. الشرع يقول لك لا، اش كنت شاطر احبس الناس عنه، قال الكلام. انما قاعد في زنزانة، طب ما يمكن دي تكون مسار عطف عليه، انما لا، خليه ماشي في الدنيا كده ويعدل الناس عنه وهو موجود بينها. وقد فعل ولا ما فعلش؟ فعل مع الثلاثة الذين خلفوا، تخلفوا عن الغزوة بغير عذر، وناس كتير تخلفوا فاعتذروا لرسول الله بأي عذر.

كما يحب ان تؤتى عزائمه. فما ترجحت حاجه على حاجه، ما تردش يد الله المبسوطه بالتيسير لا، لا تردها. ودليل اخر قال لك لا، ده لها دليل اصولي من علم الاصول. طب ايه الدليل؟ قال لك الاصل في الصلاه انها فرضت مثنى مثنى، ثم اقرت في السفر وزيدت في الحضر. اذا فالسفر مع الاصل، فلو اتممت يبقى اصل. ان ذلك من عزم الامور اي معدوماتها المقطوع بها المفروض التي لا مناص منها. ثم الحق سبحانه وتعالى خالق النفس البشريه ويعلم ما فيها من الغرائز ويعلم ما فيها من العواطف ويعلم ما يستقر فيها من القيم والمبادئ، لكنه لا يبني الحكم على ارتفاع المناهج في الانسان، بل يبني على ان له عواطف وله ايه غرائز وله قيم ايمانيه. وياه فيعمل ايه؟ يجي في اللي عمل سيئه يقول له انت لك انك انت تعاقب بمثل ما عاقبت. ما عملش انهم كلهم ناس بقى يعني ورعين ويقول لك لا. ولذلك يسمى انقاذ من الغيظ، عمل فيك حاجه تقدر تدي زي ما عمل فيك، وجزاء سيئه سيئه، بس شوف بقى سيئه مثلها. ومن الذي عنده المقاييس الدقيقه عشان واحد ضربني ألم اضربه أني ألم ويطلع مثل ألمه، وهو نضمن قوتي تبقى ايه ولا كف قد ايه؟ ولكن هو ضربني ألم كده بكف حلو كده صغار من كده، وانا ايدي ما شاء الله اجيب المثلية دي منين؟ مادام المثل اول مصري، وقال لك ما اقدرش احدد المثلية، ما يمكن هو ضربني وهو هفتان ولا تعبان من المشي وانا بضربه وانا في منتهى القوة، يعني ما اقدرش الحساب. اذا في مثل دي قال لك انت بقى اللي ايه. ولذلك بيحدثون عن الحساب بتاع المراب اليهودي لما راح واحد خد منه فلوس وقال له ان اديتهاش في ميعاد كذا اني لي ان اخذ من جسمك ركن لحمه. شوف القوانين اللي كانت زمان، فضل التعاقد وخلاص. فلما جه ما وفاش جابه وقال له افشلي بقى خد الراتب. فالمساله قامت بل جابت متعصبين لده وناس متعصبين لده وناس رفعوا امرهم الى القاضي. فقال له صحيح انت لك حق، ده شرط المتعاقدين، لكن اسمع انت قلت له ان ما ردتش هناخد راتب اللحمه، سناتي لك بسكين وسكين حاد ونوقفه قدامك، وبعد ذلك اضرب السكينه كده وخد الراتب، بس اعرف ان جبت وايدي هناخدها منك وان نقصت وايدي هنكملها منك. طب قول لي يعمل ايه بقى؟ شوف بقى شوف القضاء بقى، شوف القضاء لما ربنا ينور ايه؟ ينور بصيرته. فانتهى عن هذا ليه؟ لان المثليه لا يمكن انت حقا. فلما يقول وجزاء سيئه سيئه مثلها، انت الامين على روح يديه سيئه قدها تمام. هناك الايه ايه؟ وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. ايوه كده. شوف بقى ده انه لا يحب الظالمين. طب ودي جت ازاي؟ ودي جت لصالحه ولا لضده؟ يقول لك اوعى بقى تزود، ما دام مثلها اوعى تزود تبقى ظالم. ايوه كده. جزاك الله خير. وما تصعر خدك للناس. الصعر في الاصل داء يصيب البعير، البعير يجي له صعر في رقبته يقوم يبقى تملي لويها ما يقدرش، فدي شبه بها الانسان المتكبر اللي يقول لك. وعرفنا منهم ان اختيار الله ده يقول لك ده بقى فيه ده مرض، تصعير الخد ده ايه؟ مرض. ولا تصعر خدك للناس. ولذلك احنا مش بنسمع كده يقول لك الواد ده ماشي ماله يا لو رقبته ليه؟ مش معناها كده لا هي لو رقبته يعني هذا. ولا تصعر خدك للناس فكأن الله يريد ان يأخذ من صعر الناقة في رقبتها يسمي من المصعر عشان يفهم انه دي داء هذا داء جسدي وذلك داء خلقي. ولا تصعر خدك للناس. ولذلك الشاعر يقول لك الدنيا ملانة بناس فيهم صعر وتعبين المجتمع بصعارهم ولكن اسمع ان ما قدرش الناس ابناء الزمن يقدر على تقويم الصعر الزمن نفسه. ولذلك يجي ياخد الحكمة يقول ايه فدع كل طاغية للزمان فان الزمان يقيم الصعر هو اللي يقومه بقى الزمان. ولذلك شوف اللي كان ماشي زمان ما حدش قال شوف عنهم عمال بيمشي قادر يمشي الطير حواليه وعمالين يقوموه من هنا ويقعدوا من هنا ومش لازم يتحكى الله الله الله فدع كل طاغية للزمان فإن الزمان يقيم الايه؟ الصعر. الصعر ده فيه كبرياء عن الموجودين ادي وحده. ولا يمكن أن يتكبر واحد إلا إذا شعر في نفسه بميزة على الآخرين. الميزة على الآخرين دي تخلي الناس دول في بدليل أنه لو رأى من فوقه انعدل الصعر وما عادش فيه صعر. احنا قلنا زمان ان واحد عامل فتوة في القهوة لسه عايز يبقى فتوة وقاعد بقى ياخد الطلبات من غير فلوس ومش عارف ايه وقاعد عامل وبعدين جاب الفتوة اللي كان في اجازة فتوة الحي الكبير فساعة ما دخل صاحبنا انعدل الله. اذا لا يكون الانسان ذا صعر الا اذا اعتقد ان هو ايه فوق بدليل ان لما يجي واحد اعلى منه يروح معدوم. ولذلك الحكمه اللي تقول اتق شر من احسنت اليه. ليه؟ لان اللي انت احسنت اليه كانه مرت به فتره ضعف وانت قوي فعملت له حسنه وقومت حياته وبعدين الدنيا دول فاللي انت عملت فيه حسنه لانه كان ضعيف وفي حاجه ابتدى يبقى عنده. لما يبقى عنده عايز يعلى نفسه على الناس اللي مش عارفينه انما يصغر عند مين؟ عند اللي عمل فيه المعروف. ولذلك يقعد نفس ريشه بقى كده وبعدين اللي عمل فيه معروف يدخل بلا شعور يعدل نفسه. الحالة الفجائية دي من الناس يقول لك ايه ليه ايه الحكاية اللي حصل له دي؟ يقول لك اصل ده كان اذا وجود من احسن اليه هو العقبة في كبريائه.